يقول انتشر طرق عديدة في الكشف عن المرأة هل هي حامل، هل هو ذكر أو أنثى، إما بقراءة الكف وإما بوضع قلم به خيط على بطن أو يد المرأة، ومن حركة يزعمون بجنس الحمل، فما حكم فعل هذا؟ الطرائق التي يراد بها تمييز قول المرأة حاملا أم لا، وبيان جنس حملها نوعا، أحدهما ما دلت على صحته التجربة الثابتة فهذا من جنس الجائز، والآخر ما لم تدل على صحته تجربة أو قام الدليل على بطلانه، كما يسمى قراءة الكف لادعاء الغيب فهذا محرم لا يجوز. وأما تحسس الكف والنظر إلى نبضاتها وحركاتها وتمييز الحمل فهذا من جنس ما يدركه بعض الأطباء من علماء النبض، وهو من علم الطب القديم الذي صار أكثر الأطباء لا يعرفون به شيئا من العلل، وتجد من بقايا هؤلاء من يميز بنبضك علتك في أي موضع من جسدك، هذا يكون من باب العلم، فمتى كانت هذه الطريقة صحيحة فهي مشروعة، وإن كانت لا فهي غير مشروعة، والمردود فيه إليه ذلك هم أهل المعرفة بهذه الأمور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.